الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وهب تعلم والتي كصيرا أيضا في نص مبتدا وخبرا. هب وتعلم من أفعال القلوب، وهما جامدان. تقول هب زيدا حاضرا، هب، فقلت أجرني أبا مالك، وإلا فهبني امرأة هالكة، هبني، هب أمر، وياء المتكلم الأول، وامرأة ثاني وهالكة صفة. تعلم، قال تعلم شفاء النفس، قال عدوها، تعلم شفاء النفس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا أن ربكم ليس بأعور، والدجال أعور عن اليمنى، أن ومدخولها سدة مسد وعلي. تعلم، هذا ما نقوله هبتاء. والتي كصيرة، أفعال التصير أيضا بهنص متدوم وخبرا. التصير التحويل، مثل صيرت الطين خزرا، رد شعورهن السود بيضا، رد وجوههن البيضة سودا، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. اتخذ أفرايت من اتخذ إله هويه. دخل في الماضي وفعله هو إله الأول وهويه معه الثاني. قال: جعلت الطين خسفا، جعلت الطين بريقا. هذه بعد تصيغ التحويل، تنصب أيضا المبتدأ وخبره، وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب، والأمر هب قد عزم. قال: التعليق والإلغاء حكمان يريدان على الباب، الأصل إعماله وهو واجب الجميع، ويأتي الإلغاء، وإلغاء جائز وتعليق واجب إذا وجد المعلق. الجزء الأول من أوله إلى قوله إلى ما قبل هب تعلم يعتريه الإلغاء، طرح العمل في اللفظ وفي المحل لضعف العامل بتأخره أو توسطه. مثال ذلك: سيد قائم ظننت، إلغاء، هذا واجب عند البصريين. وتقول: زيد وننت قائم، رأيت العامل ضعف بالتوسط. قال: أبي الأراجز يا ابن اللؤم توعدني، وفي الأراجز خلت، اللؤم والخبر خلت توسطا فضعف. وإلغاء المتوسط، إعمال المتوسط أرجح. زيدا وننت قائما أقوى، لأنك لو قلت زيد وننت قائم بالرفع قدمت عاملا معنويا، وهو الافتاء على عامل لفظي، ولصل أن العامل اللفظي أقوى. أما إذا كان متقدما لا يجوز الغاء عند البصرية، لا تقول ظننت زيد قائما، وأجازه الكوفيون، وجاءوا بعض النصوص مستدلين على لرأيهم بذلك، وفسرها البصريون حملوا على غير ذلك أولوها كما سيقول. وخص بالتعليق، التعليق طرح العمل في المحل، طرح التغليف في اللفظ دون المحل لوجود ما له الصدارة، والمعلقات معدودة معروفة. لقد علمت، وسوف يذكره، ما هؤلاء ينطقون، ما نافية، هؤلاء مبتدأ مبني حد رفع، ينطقون مضارع مرفوض بالنون، والواو فاعل، والجملة موضع رفع خبر هؤلاء، وهؤلاء ينطقون، جملة كلها موضع نصب. نعم، هذا ما قلت. وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبلها، نصب بفعل قبل الجزء ابتداء يرى، كلها يعتريها التعليق والإلغاء. هب وتعلم لا يعني لهما فعلان جامدان، لا يعتري ما التعليق والإلغاء. والأمر هب قد الزماء كذا تعلم، ولغير الماضي من سواهما اجعل كل ما له سكب، كل ما له علم. لا فرق بين قولك ولنت زيدا قائما، أظن زيدا قائما، أنا وان زيدا قائما، أعجبني ظنك زيدا قائما، ظن في الأمر زيدا قائما، كل ما يتصرف يعمل عمل أمر. وجوز الإلغاء لا في الابتداء وانوي ضمير الشان أولى ما ابتداء في موهم، إلغاء ما تقدم والتزم التعليق قبل نفي ما. قال: جوز الإلغاء لا في الابتداء، المتأخر لا بأس، زيد قائم ولنت ألغيه، ألغيه زيد ولنت قائم لا بأس، لكن أن تقول ولنت زيد قائم لا يجوز. فإن جاءك ما ظاهر ذلك مما استدل به الكوفيون، إنه ضمير الشأن واجعله مفعولا أول والجملة المبتدا والمخبر المرفوع عني مرفوع عني لا بأس يا رجاء الشيخ أعيد السلام عليكم افسحوا يفسح الله إذا جاءك ما استدل به الكوفيون قال كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني وجدت ملاك الشيمة الأدب وجدت ملاك وجد في القلب ملاك الشيمة المبتدا الأدب خبره قال إنه ضمير شان أو لا ابتداء إنه ضمير شان فهو عامل وإنه تلام ابتداء فهو تعليق إني وجدت لم ملاك الشيمة هذا تعليق لا معلقة ملاك الشيمة الأدب مبتدا وخبر والجملة في موضع نصب معلق العام لها الجملة المعلق العام لها من جملة الفعل جمل من جملة الجمل المنصوبة نقول القول والحال والمفعول الثاني اللي رأى والثالث اللي أعلم هاي جمل بكل موضوع نصب جملة معلقة من جملة من جملة الجمل التي لها معلقة نصب من جمل النصب نقول القول كذلك قال الشاعر قال أرجو وآمل أن تدنو مودتها وما إخال لدينا منك تنويل لدينا خبر وتنويل متدى مرفوع ظاهره إلغاء قال لك لا هذا من قبيل أن يضم الشر وما إخال هو الشر هو الحال والها هنا معول أول ولدينا منك تنويل جملة كاملة موضعها نص معول ثاني لأخاله ولا إلغاء والكوفيون حكوا الشاهدين على أنهما دليلان لجواز إلغاء العامل المتقدم واضح ونظم يرى الشأن أولى مبتدا في مهم إلغاء ما تقدم ثم قال والتزم التعليق قبل نفي المعلقان قبل نفي ما ولنت ما زيد قائم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون ولنت فعل وفاعل ما نافية زيد مبتدا مرفوع قائم خبره والجملة في محل نصب علق العامل عنها لك أن تراعي المحل فتقول ولنت ما زيد قائم ولا عمرا جالسا أعطفت على المحل وقال وما كنت أدري قبل عزة ما البكاء ولا موجعاتي بالنصب أعطف المحل قال وين ولا النافية بعد قسم ولنت والله إن زيد قائم ولنت والله لا زيد في الدار ولا عمرو إن ولا لا من الاستداء معلقة قال ولقد علموا لمن اشتريه ما له في داخل الخلق ولقد علموا لمن اشتريه لا امتداء أو جملة أو لام القسم ولقد علمت ولتأتين منية ضابط المسألة أن المعلق أن المعلق يعطى الكلام بعده حكم الجملة يأتي بعده مبتدأ وخبر وفعل وفاعل كل ما تعلم كذا والاستفهام إما أن يكون اسم الاستفهام أحد الجزئي الجملة مثل ولتعلمن أينا أشد عذابا أينا مبتدأ شد خبره أحد جزئي الجملة اسم استفهام والجملة في موضع نصب معلق العملها وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون أداة الاستفهام حرف قال لنعلم أي الحزبين أحصي أي الحزبين أحصي أي الحزبين مبتدأ وأحصي خبره لأن قريب كذا والاستفهام ذا له حتم ترك رحمه الله لعل قالوا لعل معلق سمع في القرآن الكريم وإن أدري أين مفعول أدري قال لعله فتنة لكم هذا علق الكلام بعد لعل لم يظهر فيه نصب الاسمين هذا تعليق كذلك ذلك إن ذلك علم لو معلقا وقد علم الأقوام ماذا علموا لو أن حاتما أراد ثراء المال كان له فرو لو أن حاتم لو معلق لم يظهر الفعل القلبية بعدها عمل سمع تعليق أفعال ليست قلبية مثل أولم يتفكروا ما بصاحبهم هنا علق لم يظهر عمله تقول تفكر في كذا تفكر في كذا تفكر في الأمر قال فلينظر أيها أزكي طعاما تقول نظر إلى كذا لم يظهر عملها إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون إنه لحق فسد تبصر ويبصرون بأيكم مفتون هذه أفعال ليست قلبية وعلقت أنا أقول وإن ولا لا مبتداء أو قسم كلا والاستفهام ذا لا والحسن أقل جزاكم الله خير.